السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، في باب التحريض على طلب العلم وكيفية طلبه، قال: لهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يحذر من الذين يتبعون المتشابه، فيكون ذلك سببا في التشويش على الناس وإدخال الشبهات عليهم. وهذا هو ضرب القرآن بعضه ببعض، كل إنسان يكون عنده شك أو شبهة من أجل أنه لم يفهم نصا من النصوص. فإذا لم تفهم النص فرد العلم إلى عالمه، إن كان من المحكم فستجد من يبينه لك، وإن كان من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وجدت من يقنعك بأن تكف وتقتصر على الإيمان والتسليم. ثم إنه أيها الإخوان، هذه النسخة التي بين أيدينا، المؤلف رحمه الله سماها أصول الإيمان، وهي حق تبين لنا من أصول الإيمان خمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبالقدر خيره وشره، لكن المؤلف رحمه الله أسقط لعله نسيانا، أو أن الطابع للنسخة أسقط أصلا من الأصول لم يتكلم عليه، لم يرد عليه النصوص، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو أصل من أصول الإيمان. فالله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنظرا لذلك أريد أن أتكلم بقدر علمي الذي هو قاصر وقليل، لكن من أجل أن نعطي هذا الأصل شيئا من حقه فنتكلم عليه. فالرب عز وجل خلق الأولين والآخرين كلهم لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، ووعدهم أنه سيبعثهم فيحاسبهم ويجازيهم كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله يقول عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، ترجعون يوم القيامة للجزاء والحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم فيحاسبهم ويجازيهم. خلق الجنة وخلق النار، ولكل منهما ملؤها وعدها الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. فالله بدأ الخلق عز وجل من غير أصل سابق، لأنه قادر على كل شيء، والإعادة أهون كما قال عز وجل: وهو أهون عليه ولله المثل الأعلى. فالله قادر على أن يبعثهم كما أوجدهم من العدم: منها خلقناكم، يعني من الأرض، وفيها نعيدكم في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى للجزاء والحساب. يعني فالآيات والأحاديث الدالة على إثبات البعث كثيرة لا تحصى، فيجب الإيمان بذلك اليوم والاستعداد له. فإن مقتضى الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له وأخذ الحذر من أجله، لأنه ما منا أحد إلا سيلقى ربه ويكلمه كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا كلم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نستعد بالأعمال الصالحة التي تنجينا عند ربنا إذا لقيناه. فإن القصد من يوم القيامة أن توفى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا جعل الله الموت هو نهاية الدنيا، والقبر أول منازل الآخرة. وقبل أن يفارق الإنسان مكانه الذي تقبض فيه روحه يرى مقعده من الجنة أو من النار، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند قبض الروح، ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أراد الله قبض روحه جاءه ملك الموت ومعه سرية من الملائكة من ملائكة الرحمة، معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، فيجلس ملك الموت عند رأسه فيقول: أيها الروح الطيبة في الجسد الطيب، كنت تعمرينه في الدنيا، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج تنسل من جسمه فتجتمع في حلقه فيأخذها كما تسل الشعرة من العجينة، فتأخذها الملائكة لا تتركها بيده طرفة عين، فتضعها في ذلك الحنوط وتلك الأكفان، فيصعدون بها إلى السماء. وأما الكافر والمنافق فإن ملك الموت إذا جاء لقبض روحه يأتي ومعه ملائكة من ملائكة العذاب، معهم حنوط من النار وأكفان من النار، فيجلس عند رأسه ويجلسون عنده مد بصره، فيقول: أيها الروح الخبيثة أو أيها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، كنت تعمرينه في الدنيا، أخرجي إلى غضب من الله وسخط، أو كما جاء في الحديث، فتتفرق في جسمه فينزعها منه نزعا كما ينزع الصوف من الشوك، كما ينزع الشوك من الصوف المبلول، يعني غصن الشوك إذا وضع في صوف مبلول ما في أصعب من سحبه، فيأخذونها ولا يتركونها بيده طرفة عين، فيضعونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط من النار. كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان وهو محمول إلى قبره إن كان مؤمنا سعيدا فإنه يقول: عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك يقول: أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالسرعة بالجنازة، قال: إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم. فإذا وضع في قبره جاءه ملكان، فهذا أيضا مما يجب الإيمان به، السؤال بالقبر وهو أول منازل الآخرة، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر ظاهره في الدنيا وحقيقته في الآخرة. من حين ما دفن قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يأتيه ملكان فيقيمانه ويجلسانه ويسألانه، فإن كان مؤمن ثبته الله وأجاب الجواب الصحيح الذي ينجيه عند الله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء: صدق عبدي، فافتحوا له باب إلى الجنة وفرشونه فراشا من الجنة. فيمد له في قبره مد بصره، يفسح له مد بصره، ثم يأتيه عمله بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. يقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. هذا رصيده، هذا رصيده. أما الذي في البنك هذا لغيرك. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لأنه ينادي من السماء أن صدق عبدي، فدام ما دام أنه مصدق بيوم القيامة معناه أنه مستعد له بعمل الصالح، وفقه الله وعمل عملا صالح. وأما المنافق والكافر والعياذ بالله فإنه إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي منادي من السماء: كذب عبدي، فافرشونه فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويفتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذه حياة البرزخ، كيفيتها لا يعلمها إلا الله. قد يكون اثنان في قبر واحد، أحدهما سعيد والثاني شقي. وقد تكشف عن القبور عن الأموات فلا تميز بينهم، لا تميز ولا تدري من هم السعيد ومن هو الشقي. أمر لا يعلمه إلا الله، يجب الإيمان به ما دام أنه ثبت، أمر ثبت في الكتاب والسنة يجب أن نؤمن به ونصدق ونعمل من أجله. فإذا شاء الله عز وجل أن يبعث الأولين والآخرين، لمعلوم علمي قاصر وحفظي قليل، لكني سأذكر بعض الشيء الذي أعرفه من أجل التذكير في هذا الأصل العظيم، ومن أجل الحث على العمل من أجله، وإلا كلنا إن شاء الله مؤمنون به، هذا لا شك فيه. فإذا شاء الله أن يبعث الأولين والآخرين كما جاء في بعض النصوص، أمر الله السماء أن تمطر 40 يوما فتنبت فيه الأجسام، تنبت الأجسام في قبورها. فإذا استتمت وأراد الله بعثهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور، النفخة الأولى ينفخ النفخة الأولى ترجف الأرض فينهدم كل شيء ويموت كل حي، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق وهم أحياء. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. فالنفخة الأولى يموت فيها كل شيء وينهدم، يموت فيها كل حي وينهدم فيها كل شيء. النفخة الثانية هي التي ترجع الأرواح إلى أجسادها فيقومون لرب العالمين، يقومون ينظرون ويسرعون إلى مكان الموقف الذي أعده الله لجمع الأولين والآخرين للجزاء والحساب. ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فيجمع الله الأولين والآخرين حفاة عراة. تقول عائشة: يا رسول الله وسوءتاه الرجال والنساء سواء. قال: يا عائشة إن الأمر أكبر من ذلك، يعني ليس أحد ينظر إلى أحد، كل مشغول بنفسه، شاخصة أبصارهم، فتدنو الشمس من رؤوسهم على قدر ميل. فيقول الراوي: لا أدري أهو ميل المكحلة أو ميل المسافة. فيبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم. منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني إلى فمه على قدر عمله، شدة ذاك اليوم وضنكه وصعوبته. ومقداره 50,000 سنة، شدته على قدر العمل. يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولا يبقى في ذلك اليوم ظل إلا ظل العرش يظل الله به من شاء من عباده. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. في ذلك اليوم يشتد الموقف على الناس، على الخلق. وقد ورد أنه يكون الجن ثم الإنس ثم الملائكة تحيط بهم، ينزلون فيحيطون بهم. فيشتد عليهم الموقف، فيقول بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليفصل بينكم. يريدون التخلص من شدة الموقف، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذرون من الشفاعة. فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم ليقضي بينهم، فيقول: أنا لها أنا لها. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيسجد تحت العرش فيقدس الله ويعظمه ويسبحه بما هو أهله. يقول: فيفتح الله علي من مفاتحه، من يعني من أسمائه وصفاته ما لم يعرفه الآن. يقول: فلا يزال كذلك حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى وسل تشفع واسأل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيسأل ربه أن يأتي للفصل بين عباده فيعده الرب عز وجل. في ذلك اليوم يتبين الخسران من الربح. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ينشر لك كتاب أعمالك فيقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تقول عائشة: يا رسول الله، هل يعرف الناس بعضهم بعض يوم القيامة؟ الله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما أحد يلو على أحد ولا أحد يلتفت إلى أحد، كل مشغول بنفسه، كل يقول: يا رب نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. تقول: يا رسول الله، هل يعرف أحد أحد؟ فيقول يا عائشة: في ثلاثة مواقف لا أحد يعرف أحد ولا أحد يلتفت إلى أحد. وهذا إن لم يكن نص الحديث فأنا أرويه ولو بمعناه، وأعوذ بالله أن أقول على الله وعلى رسوله غير الحق. هذه المواقف الثلاثة التي ما يلتفت أحد إلى أحد: أولا وضع الموازين، فيجب أن نؤمن أن هناك موازين توزن بها الأعمال، فمن ثقلت موازينه يعني بالحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه يعني بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن هذا من أول المواقف، الميزان، انظر عملك هل يخف أو يثقل، شاخص بصرك، مشغول بنفسك، لو أمك وأبوك إلى جنبك ما التفت إليه، ما أحد يكلم أحد، كل مشغول بنفسه. ثم بعد ذلك توزيع الكتب، فآخذ كتابه بيمينه فناج مسلم، وآخذ كتابه بشماله وملوية من وراء ظهره فهالك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بما قدمتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم يعني بسبب، لا نظن أن العمل ثمن مقابل الأجر عند الله، لكنه سبب في نجاتنا، وإلا فأعمالنا لو وكلنا الله إليها ما نفعتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدخول الجنة برحمة الله لكن بسبب الإيمان والعمل الصالح. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ما أسلفتم. هؤلاء الذين أخذوا كتابهم بيمينهم بأيمانهم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذا الشقي. فأما فمنهم شقي وسعيد. هذا الموقف الثاني الذي لا أحد يكلم أحد. الموقف الثالث الصراط، والذي يجب أيضا أن نؤمن به كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يمد صراطا على متن جهنم، جاء في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة وأشد حرارة من الجمر، عليه كلاليب من النار تخطف من أمرت بخطفه، وعليه شوك كشوك السعدان. السعدان هذا نبت معروف بنجد، فيه شوك مستدير، من ظاهره أملس ومن الجهة الأخرى مثل الدبابيس، أنا أعرفها وكلها نجد يعرفونه. فهذا الصراط يمرون عليه على قدر أعمالهم. يمد هذا الصراط على قدر أعمالهم يمرون عليه، من عبره ونجا دخل الجنة، ومن كتبت عليه الشقاوة خردل في نار جهنم. وإن منكم لواردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما منا أحد إلا سيعبر على متن جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم على حافة الصراط يقول اللهم سلم سلم. يمرون عليه منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجود الخيل ثم كأجود الإبل ثم كأجود الرجال عدوا، ثم يأتي من يمشي مشيا، وكلما نقص عملك الصالح ثقل مشيك على الصراط، وكلما ثقل مشيك صار للنار مس تحس به، حتى يأتي من يحبو حبوا فإذا عبر الخلق من نجا وتعدى الصراط عبر إلى الجنة، ومن كان من أهل الشقاوة خردل في نار جهنم لأن الصراط معروض عليها. فإذا عبر أهل الجنة الصراط ودخل أهل النار النار، اجتمع أهل الجنة على قنطرة أمام باب الجنة فيتحاسقون فيما بينهم فيما جرى في أمور بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا يدخلون الجنة وليس في نفوس بعضهم على بعض شيئا، كما قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأهل الجنة كما ورد في الحديث 120 صفا، منهم 80 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، و40 من سائر الأمم، فيكون أول من يفتتح باب الجنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يأتي فيطرق باب الجنة فيرحب به رضوان، فيقول: من أنت؟ فيقول: محمد. فيرحب به فيفتح له، ثم إذا دخل رأى ربه أو رأى عرش ربه فيخر لله ساجدا. وهذا مما يكرم الله به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يزال يسبح ربه ويقدسه ويثني عليه بما هو أهله، حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عند ذلك قلنا أنه بعدما توزع الكتب بعد الموازين ويعبرون الصراط، عند ذلك يتعارفون عند باب الجنة، يتعارفون عند باب الجنة ويتحاسبون. فإذا دخل، إذا محمد عليه الصلاة والسلام يشفع عند ربه لأهل الجنة بدخول الجنة، وهذا إكراما له عليه الصلاة والسلام، بأن لا يدخل الجنة أحد قبله ولا أمة قبل أمته، فيسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة، فيأذن الله عز وجل فيدخل الأنبياء ثم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم الأمثل فالأمثل كما شاء الله عز وجل. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، كما قال عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي الآية الأخرى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم الحوض، وهو أن الله عز وجل جعل لكل نبي حوضا تلده عليه أمته ويشربون منه، وإنهم ليتباهون، يعني الأنبياء، أيهم أكثرهم واردة، وإن أكثرهم واردة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اعلموا بأنه ليس كل من ورد شرب، فإذا سألت الله قل: اللهم أسقني من حوض نبيك، فإن أناسا يريدون عليه الحوض ثم تذودهم الملائكة تطردهم، فيقول أمتي أمتي، أو يقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقت، يعني الناس الذين ارتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام وماتوا على الكفر، فهؤلاء لا ينفعهم الورود، يردون ويطردون، لأنهم لم يموتوا على ما مات عليه أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم الذين ترضى الله عنهم ورضي عنهم وماتوا على ذلك. إذن فهذا مما يجب الإيمان به الحوض، وقد جاء في صفة حوضه عليه الصلاة والسلام أنه سعته مسيرة شهر بشهر، يعني عرضه شهر وطوله شهر، وأن أكوابه عدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمى بعدها أبدا، فنسأل الله أن يسقينا منه. فإن أكبرهم وأعظمهم حوضا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكثرهم واردة. ومما يجب الإيمان به كما قلنا الكتب التي توزع على الناس، فآخذ بيمينه كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ بشماله إلى النار. ومما يجب الإيمان به الموازين كما سمعنا، والصراط كذلك، فكل ذلك ثابت لا شك فيه، فيجب علينا الإيمان به والعمل من أجله والاستعداد لذلك اليوم. وما بينك وبينه يا ابن آدم إلا أن يقال فلان مات، فإذا مات قامت قيامته، وهي القيامة الصغرى، وهي موت كل إنسان، لأنه من مات قامت قيامته الصغرى، كما سمعنا في أنه يرى ما قاده من الجنة أو من النار قبل أن يفارق الدنيا، ثم في القبر ما سمعنا، فهذه القيامة الصغرى. القيامة الكبرى هي التي يبعث الله فيها الأولين والآخرين، فإذا يجب علينا أن نؤمن بذلك اليوم ونعمل من أجله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يؤخذ بأيدينا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما المراد بالحنوط الذي تأتي به الملائكة؟ ايش الحنوط؟ ايه وش فيه؟ ما هو؟ الله اعلم. انتم تعلمون ان الانسان يحنط اذا غسلوه وارادوا ان يكفنوه، حنطوه بالحنوط الذي تشترونه من العطارين، لكن حنوط الجنة وحنوط النار شكل ثاني، يعني امر اعلى واعظم، اما اطيب واما اخبث على حسب وضع الانسان. أما كيفيته الله أعلم. ما مثل ما أن الأكفان في الدنيا من القماش، أكفان الأرواح